بلاد بريشر في الدي بي بيبقى في حاجه اسمها ليمفوسايتوزس. كاركترستيك ليمفوسايتوزس، ليمفوسايتس بتزيد قوي قوي مع التي بي. هو ليه اكيد السيلنتيشن ريت عالي اي حاجه بتعمل بروسس واي مالجنسي واي حاجه بتتفاعل السيلنتيشن عالي قوي. وبعدين دول شويه الانفستيجيشن بتوع ايه؟ بتوع التي بي. في بقى الانفستيجيشن بتاعت الانفرتيليتي باعتبار ان هي دي الشكوى الاساسيه. الانفستيجيشن بتاعت الانفرتيليتي انتوا عارفينها و اي هوب ان انتوا تقولوها بقى. ايه الدروس اللي هنشوف فيها ايه؟ هنشوف فيها ادوار فيوترس وده خلاص عرفنا سببه صح؟ وممكن نشوف تيوبر بلوك، يعني ممكن بقى ما نخشش جوه تيوب خالص. ولو دخلت جوه تيوب هتبين ان التيوب شكله ايه؟ بيدد. بيدنج اوف ذا تيوب. بيدنج ده شكله زي السبحه. ده الريفلكس ان هو شكله ساسج. صح؟ وممكن نشوف حاجه اسمها الليمفاتيك انترافازيشن اوف ذا داي. الليمفاتيك انترافازيشن يعني هتلاقي الماده اللي انت حقنتها دي دخلت جوه الليمفاتكس، انديكيتنج انه في دايليتد ليمفاتكس. الثلاثة فايندنجز دول كاركترستيك اوف تي في. يعني برضه ممكن الواحد يمسك الصوره بتاعت الاشعه دي ويبص فيها يقول فلانه دي عندها جينيتال تي في. لانه شايف حاجات كاركترستيك للتي في، الثلاث حاجات دول وورد فيوترس وبيدنج اوف ذا تيوب والليمفاتيك انترافازيشن. الثلاث كلمات دول في رايز الاهميه. لانهم برضه بيخشوا في سؤال مشهور قوي قوي بتاع ادفانتج اوف هيستوسارفنجوجرافي. ايه المزايا ان الواحد يقدر يشخص بيه تي في؟ فده يبقى في الهيستوسارفنجوجرافي. وايه تاني؟ لابروسكوبي. هتشوف ايه باللابروسكوب؟ هتشوف الكاركترستيك ابييرنس بتاع التي في اللي هو كازيشن كاسيفيكيشن على السيرفس وكيسز ماتيريال والفيمرال اند اللي بروجكتنج لايك ات اب. بيقول لك السراوندنج تيشوز بتبقى فين؟ المنظر بتاع الباثولوجي هتشوفه بعينك يعني. ممكن كمان لو الواحد عايز ممكن يعني ممكن ناخد سامبل وباسيتك فلويد، ناخد عينه من الاسيتك فلويد ونبعتها فور كلتشر عشان تتاكد ان ده تيجي. دايما دايما بيبقى فيه بيريتونيال فلويد، خد عينه من بيريتونيال فلويد وبعد هتلاقي فيها الاورجنزم. ايه ده انفستيجيشن قلناه وقلنا كل تفاصيله؟ اندوميتريال بايوبسي. اندوميتريال بايوبسي تتاخد امتى يا دكاتره؟ تتاخد 3 ولا فورث منسترال؟ اندوميتريال بايوبسي تتاخد 3 منسترال. 3 منسترال لسببين، عشان اديله فرصه يكون وصل منين؟ من التيوب. وعشان العيانه بتاعتي اولا واخيرا عيانه واحده، مش هعمل لها كحت مرتين. انا اعمل كحت عشان ادور بيه على التي في وفي نفس الوقت برضه ادور بيه على الاوبريشن، مش كده برضه ولا ايه؟ فانا هاخد العينه بتاعتي المفروض لو بدور على تي في الصح اعمل ايه؟ فول كيوريتج. يعني انا لو بدور على هرمونال ستيت كنت باخد العينه من الفندس، انما لو بدور على تي في المفروض اعمل فول كيوريتج. اجحد الاندوميتريال كله وحته من الفندس ابعتها يدوروا فيه على الاوبريشن والباقي ابعتوا يدوروا فيه على تي في. حط على ايه؟ على سلايف. وتتصرف بزيل نيلسون ستين وتتزرع على لوبنشتاين جينسن ميديا. مش كان ده قلناها قبل كده؟ كويس كده احنا شخصنا تي بي. هتعالج التي بي ده ازاي؟ بصوا التي بي من حيث الفيرتيليتي يكاد يكون ملوش علاج. البروجنوزس بتاعه از اكستريملي بور، سيء جدا جدا جدا. تكاد تكون العيال ملهاش علاج. يعني هي عندها تيوب بايظ والاندوميتريوم بايظ وبوسبلي كمان الاوفري بايظ. فيعني عندها من الاسباب اللي خليها ما تحملش هي احنا مش هنقدر نعمل لها حاجه. فاحنا بنعالج هنا العيانه دي جاست علشان هي عندها تي في وخلاص يعني. فانت بتعالج العيانه بالانتي توبيركلس دراجز. تقريبا انتوا سامعين عنهم شويه هتعرفوا تكتبوا لكم فيهم كلمتين يعني. ما عرفش سمع على ريفامبيسين والايزونازايد والحاجات دي والايتامبيدول والستريبتومايسين. فدول الانتي توبيركلس دراجز. وبعدين ممكن نعمل عمليه. نعمل عمليه بقى نشيل التيوبز اللي مليانه كالسيشن وكالسيفيكيشن وخلاف. طبعا برضه بنفس المنطق لو شلت تيوبز لازم تشيل مين؟ تشيل يوترس بقى خلاص. تعمل بقى عمليه وتشيل بقى الوسخه دي كلها بس ملحوظه ما تقدرش تعمل عمليه برضه الا لما تدي قبلها انتي تبركلوس دراجز. يعني لازم الواحد يدي انتي تبركلوس دراجز الاول وبعدين يبقى يعمل عمليه. لانك لو ما اديتش الانتي تبركلوس دراجز العمليه بتاعتك دي مش هيحصل لها هيلينج. يعني مش هيحصل هيلينج الوند، هيتكون ساينس. يعني بقى العمليه دي تتكون عندها ساينس الوند نفسه مش هيقفل. التي بي اورجانيزم هيعمل فيستولي وساينسز فيفضل ده بقى عمل يا فيستولا يا ساينس وتفضل باستمرار ديسشارج ان كيسز ماتيريال. الواحد لازم قبل العمليه برضه يدي انتي بيركلس. موضوع التي بي ده يا دكاتره زي ما انتم شايفين كده هو يعني عباره عن جزئين. الجزء الاولاني هو التي بي بالنسبه لنا احنا يهمنا فين؟ احنا يهمنا فين التي بي؟ هو ده العلاقه الامراض المباشره يعني. عشان كده الاجزاء اللي هي تخص الانفيرتيليتي مهمه قوي قوي، اللي هي حكايه الاندوميتريا بايوبسي واللابروسكوبي والهيستوريسفنجرافي، دول مهمين قوي قوي. اما الباقي بقى فحشو في التي بي، حشو بقى الاورجانيزم جاي منين ورايح فين وبيتعالج بايه ومش عارف ايه والانفستيجيشن الثانيه ايه، يعني ده الحشو بتاع الموضوع. انما اساس الموضوع خالص خالص هو علاقته بالانفيرتيليتي، وده يكاد يكون كله اتقلب كده. بعد شوية ما نكمل الجزء الباقي. يلا يا جماعة. بص بقى. بليز. اسمعوني بليز. يعني احنا انا كنت بقول لكم على حاجة قبل كده، كنت بقول لكم مثلا ايه، افتح مش عارف الامتحانات ازاي باسم مراية تيجي كتير، ازاي امتحانات تيجي كتير. اللي هل بقى لو فتحت الامتحان نادر قوي قوي انك تلاقي سيفلس ولا جونوريا ولا حاجة من الحاجات دي، يعني دي نادرة ما تيجي. طبعا اكشولي في حاجات منها عمرها ما جت، عشان ابقى واضح معاكم يعني. انما احنا في كل واحده من دول هنركز على الحاجات اللي تهمنا خلاص، لانه في موضوع يعني زي ما يجيش على بعضه كده. ما حدش مثلا يجيب لك ايه جونوريا، هو جونوريا تهمني في ايه؟ جونوريا تهمني في انها بتعمل سيرفيسايتس وبتعمل سيرفنجايتس. طب ما يسالك عليها في سيرفيسايتس او سيرفنجايتس، فكل موضوع فيهم هحكي لكم من اول لاخر، بس هنركز على الحاجه الاساسيه اللي تهمنا فيها. ناخد اول حاجه مثلا بالارثيسيس اوف ذا فيميل جينيتال تراك. خليكم معايا من فضلكم، سيبكم الكتاب اللي موجود في الكتاب اكتر من اللي هقوله، فمفيش مشكله يعني خلاص. البالارثيسيس في الفيميل جينيتال تراك، اول سؤال ايه اللي ودى بالارثيسيس في الفيميل جينيتال تراك؟ ازاي البالارثيسيس توصل للفيميل جينيتال تراك؟ بالارثيسيس بتوصل عن طريق فينس كوميونيكيشن بين ذا بلادر اند ذا فاجينا. فينس كوميونيكيشن انتوا تعرفوا، كانوا بيقولوا لكم ان مش عارف الشيستوزوما هيماتوبيوم ده معرفش الميل بيشيل الفيميل ويمشي بيها في البينس سيركيليشن عكس اتجاه الفلو لغايه لما يوصل لحته معينه ضيقه هو يركن وهي تكمل وتعمل ايه ديبوزيشن اوف اكس. كانت القصه دي لسه شغاله، بس هي المفروض انها توصل من فيزيكال بلكسس اوف فينز اللي هو بلكسس اوف فينز اراوند ذا بلادر. في كوميونيكيشن في البلكسس اوف فينز اراوند ذا بلادر مع الفينز بتاعت البلادر، فممكن تتوه الشيستوزوما دي وتروح تعمل ديبوزيشن اوف اكس في الفاجينا خلاص، او الفيميل جينيتال تراك بشكل عام. فممكن تلاقي بالهرسيسس في الفالفا وممكن تلاقي بالهرسيسس في الفاجينا، ونادرا جدا ما تلاقي في السيرفكس او في الاندوميتريا. الليجنز لسه متكلمين عليها المره اللي فاتت مباشره. الباثولوجي بتاع بالهرسيسس عباره عن اربع كلمات اللي هم ساندي باتشز نتيجه ديبوزيشن اوف اكس، وبعدين دي بتعمل كرونيك اريتيشن تعمل بالهرسيا بابيلوماتا اوكي، وبعدين بابيلوماتا يحصل لها سلافنج وتسيب مكانها ارثر بالهرسيا ارثر وذ جرانيولار فلو، وبعدين فاينالي بيحصل هيلينج باي فايبروز. بشكل عام تلاقي بره على الفالفا بابيلوماتا ارثر. الفاجينا ممكن تلاقي الاربعه دول، الاربع تغيرات دي ممكن تلاقيها في الفاجينا. السيرفكس تلاقي ارثرز ارثر، انما ممكن برضه على السيرفكس تلاقي بابيلوماتا، ممكن تلاقي وتبقى اي حاجه من دول تمام. البيلارديزم بقى شكلها ايه وبتتشخص ازاي؟ ده كلام عبيط قوي اللي هو بقى مش عارف تيرمينال هيماتوريا وتعمل تاخد ديورال اناليسيس تدور فيها على الاكس دي اللي ليها مش عارف تيرمينال سباين ولاترال سباين كلمتين ياهم دول تمام. زائد لو انت شاكك في الليجن دي سواء اذا كانت ألسر ولا بابيلوماتا تاخد منها ايه؟ بايوس. العلاج بتاع بالارثيسس ما تعرفوش فيه كلمتين؟ نعم. اكشولي البابيلوماتا البابيلوماتا اكتر بار على الفالفا صلاح، ألسر اكتر احسن. ف ممكن لو الليجن دي سسبيشس والواحد مش عارف دي ايه ممكن ناخد منها بايوبسي سواء البابيلوماتا او الارض. العلاج بتاع بالارثيسس بقى اللي هو من الاول بقى مش عارف ما تدي ظهرك للتلعب والتلفين يوم دول، ومن لغايه بقى الادويه الانتي بالهارسيا بس. لو في مالتيبل ليجنز في الفالفا ممكن راح يحتاج او ممكن حكايه توصل لغايه فالفاكتومي اكسجن اوف ذا فالفا. نادرا جدا، انا عمري ما شفت في الامتحان بالهارسيسس خلاص نيفر هابن، بس في الامتحان جارين هم جارين فيهم بالهارسيا البابيلوماتا اوف ذا فالفا، يعني في فالفا متشابه معمول فالفاكتومي وفيها بالهارسيا البابيلوماتا. لما الجارز دي تتحط قدامكم هم سؤالين اللي بيتسالوا اللي هم عايزينهم، هو ده الكلام العملي بقى من الاخر يعني. بيقول لك البالهارسيا البابيلوماتا اوف ذا فالفا، هو ده نمرتهم اهو دي ايه؟ دي بالهارسيا البابيلوماتا اوف ذا فالفا كويس؟ هيسالك اشمعنى قلت عليهم بالهارسيا؟ ما انا لازم اعرف لهم شكل مميز يعني خلاص؟ هم يتميزوا بالمنظر ايه؟ انهم سيسايل، سيسايل يعني ما لهمش ايه بالمعنى؟ ما لهمش باديكل بالمعنى او ليهم فيري ثيك باديكل مش باديكل بالمعنى. سيسايل ومالتيبل وجريش ديرتي ابيرنس. هي اسمها كده. ده المنظر الكاركتيرستيك للبيهافيرال في اللغه. انها سيسايل ومالتيبل وليها جريش ديرتي ابيير. السؤال الثاني اللي هيسالوه لك، ايه اللي جاب بالهارتيسس في الاريا اوف ديفلوبمنت؟ ايه سايلي فينس كوميونيكيشن بين ذا فيزيكال بلكسس اوف فينس اند ذا فاجينال بلكسس اوف فينس. وكان يعني بالكتير قوي قوي قوي في ايه تاني ممكن؟ ممكن ألسر، ممكن مش عارف بتاع ساندي باتشز وخلاص على كده. بعد البيلوارتيسس في كلمة كلمتين على مين مكتوب عندكم الاول؟ جونوريا. جونوريا اورجانيزم اسمه ايه؟ جونوكوكس او نيسيريا جونوريا. الجونوكوكس ده بيتوصل بانه جرام نيجاتيف انترا سيلولر ديبلوكوكاي. هما كده جرام نيجاتيف انترا سيلولر ديبلوكوكاي. الجونوريا بتتنقل برايمريلي سيكشوال ترانسميشن، وان كان في حاجات تانية برضه لازم تبقى على البال، انها ممكن تتنقل من كونتامينيتد تويلتس او كونتامينيتد تاولز. وهو ده اللي كنا بنقول ممكن يحصل في الاطفال الصغيرين، صح؟ وممكن تتنقل ازاي كمان؟ ما تبصوش تتنقل ازاي كمان؟ سنه رابعه اللي فيها رمض مفتهم يعني يوناتور، مش كده؟ لو في جونوريا في الفيميل جينيتال تراكت ممكن تعمل البيبي ده اوبتام يعني يوناتور. ما تنسوهاش دي بقى، تفرق واحد عن الثاني لو هو عايز تقول كلمه ما تبقاش نسيت حاجه. خلاص ايه ده؟ لا مش مالها ومال النساء ازاي؟ انا عندي عيان عندها جونوريا لازم بعرف ان العيل بتاع، طب هطبقها ايه في الاخر؟ طب بقى بالنسبه لي انا كدكتور ولاد ايه؟ حط القطره على العيل بالظبط. ديمنشن اوبتام يعني يوناتور. اكتر احنا بنعمل كده بالفعل يعني. ده this is common practice. يعني اي بيبي مولود بيتحط له انتيبيوتيك بروفيلاكس، ده بيتعمل بالفعل يعني. المهم دي الطرق اللي بتتنقل بيها الجونوريا. انت عارفين بقى الجونوريا بتعمل ايه؟ خلاص مفيش حاجه جديده في الموضوع. الجونوريا بتعمل ايه؟ الجونوريا بتعمل سيرفيسايتس. ينفع تعمل فاجينايتس ولا لا؟ تعمل فاجينايتس فقط في الاطفال، ودي قلناها اكتر من مره الاسبوع اللي فات على طول يعني، لانها it can attack only same type of epithelia. فهي في الكبار ما تعملش فاجينايتس، في الاطفال تعمل فاجينايتس. الكبار تعمل حاجه من ثلاثه، البرايمري سايتس حاجه من ثلاثه، واحد فيهم اللي هو سيرفيسايتس يعني اتاك السيرفايكال جلاند، اثنين اتاك جلاند اسمها بارتولين جلاند فتعمل حاجه اسمها بارتولينايتس، وبعدين نمره ثلاثه البارتولينايتس دي هنتكلم عليها المره الجايه. نمره ثلاثه اليوريث، يعني دول الثلاث اماكن اللي هم فيهم برايمري سايتس اوف انفكشن بالجونوكوكس، اليوريثرا والبارتولين جلاند والسيرفكس. هتعمل بيكتشر اوف اكيوت سيرفيسايتس، ودي برضه لسه قايلها انها بتعمل اكيوت سيرفيسايتس. وبعدين لو ما تعالجتش هتعمل ايه؟ تعمل ايه وايه؟ عايز كلام كويس بقى ومحترم بقى. تعمل ترانسيانت اندوميترايتس، وبعدين منها تعمل ايه؟ سيرفيسايتس. ده الطالب العادي، انما انا بتكلم عن ناس اعلى من كده. تعمل اندو سيرفيسايتس، مش كده برضه؟ اندو سيرفيسايتس. تفرق بقى لما تقول اندو سيرفيسايتس، انت بتبين انك فاهم. فاهم حاجتين، فاهم الانفكشن جاي منين؟ من اليومن، صح؟ وفاهم كمان انه البروجنوز بتاعه مش اتفقنا على كده؟ كويس. فهي بتعمل سيرفيسايتس، لو ما تعالجتش هتعمل ترانزيت اندوميترايتس، وتعمل اسندنج اندو سلفينجايتس. البيكتشر بتاعها ايه؟ سهل قوي قوي. بيكتشر اوف اكيوت سيرفيسايتس ثم بيكتشر اوف اكيوت سلفينجايتس. مش حاجه جديده خالص يعني. هنا احنا ويديبند على الكلينيكال بيكتشر، زائد ان الواحد ياخد عينه من الدسشارج وتدور فيها بقى على جرام نيجاتيف انترا سيلولر ديبلوكوكاي. طيب ده منظر الجونوريا. العلاج بتاع الاكيوت جونوريا هيبقى ازاي؟ بريفنشن الاول، سطر كده من الكوميونتي، بريفنشن وافويدنج سيكشوال ترانسميتد ديزيز الكلام ده، وبعدين سكريننج فور اذر سيكشوال ترانسميتد ديزيز. يعني لو جات لك عينه بجونوريا، طب ممكن بقى عندها اذر سيكشوال ترانسميتد ديزيز، يو شود سكرين الحاجات الثانيه. يعني دور بقى بالمره على سيفلس، دور على ايه؟ ما هو وارد بقى طالما في سيكشوال ترانسميشن يبقى وارد ان يبقى في حاجات ثانيه. وبعدين تكتب سطر برضو على بريفنشن اوف اوبتالميا نيوناتورا. وبعدين بعد كده العلاج الاساسي بتاع الجونوريا، العلاج الاساسي بتاع الجونوريا هو ايه؟ بنسلم. العلاج الاساسي بتاع الجونوريا هو بنسلم، اللي هو البروكيب بنسلم ده 4.8 مليون وحده سنجل دوز. بيدوا حتى بيقسموها على التو باتوس، يعني حقنتين، بس هي المفروض انها تعتبر يعني سنجل دوز 4.8. وبيتاخد معاها 1 جرام اوف اورال بروبينيسيد. البروبينيسيد ده حاجه بتاخر ايه يا شيخ؟ بتاخر الاكستريشن بتاع البنسل، فبيطور الديوريشن اوف اكشن بتاعه. يعني بيتاخد الحقنه دي اللي هي 4.8 مليون يونت اوف بروكين بنسلن، ولا مش عارف بنزاسين بنزاسين جي وبيتاخد معاها 1 جرام اوف اورال بروبينسين. في سترينز من الجونوريا حاليا او يكاد يكون معظم السترينز اللي موجوده في الجونوريا حاليا ريزيستنت للبنسلين، فعشان كده بيدوا دلوقتي حاجه ثانيه، بيدوا دلوقتي حاجه اسمها سيفتراكسون. سيفتراكسون ده افعل حاليا من البنسلين ومعاه دوكسي سايكلين. سيفتراكسون بلس دوكسيسايد ده العلاج الجديد يعني للجونوريا، باعتبار ان دلوقتي يمكن 80% من الجونوكوكاي موجوده ريزيستنت للبنسلين. بس دي قصه بتاعت الاكيوت جونوريا، والحالات بتاعت الكرونيك جونوريا هتبقى قلبت بقى بكرونيك ايه وكرونيك ايه. كرونيك سيرفيتايتس وكرونيك سلفينجايتس، وساعتها العلاج هيبقى برضو نفس الانتيبيوتكس دي بس فور لونجر ديوريشن. لونجر ديوريشن دي مفتوحه بقى على حسب هي العيانه عندها قد ايه يعني تحتاج تنسان او يعني من اي انتيبيوتك من دول فترات اطول. يبقى احنا عايزين من الجونوريا ايه في الاخر؟ عايزين منها ايه في الاخر؟ اللي عايزينه منها هو اللي مرتبط بالانفيرتيليتي، انها بتعمل سيرفيتايتس وبتعمل كمان سيرفيتايتس وكمان البارتونايتس اللي احنا ناخدها المره، هو ده اللي يهمنا في موضوع الجونوريا. وكلمه على علاجها، انه زمان كان بنسلم ودلوقتي اللي احسن منه الحاجات الجديده اللي قلت لكم عليها اللي هو سيفتراكسون زائد دوكسيسايد. سيفلس، كلكم برضو تعرفوا كلمتين عن السيفلس. الاورجانيزم اسمه ايه؟ السبايروكيت اسمه تريبونيما فالس. انا بتكلم كلام يعني ما خلاص يعني ما فيش بتهيألي برانش ما تدوكمش فيه السيفلس. يعني تروح رمض يدوك سيفلس، تروح مش عارف باثولوجي يحطوك سيفلس، بطنه يدوك شويه سيفلس، جراحه هتلاقي سيفلس برضه، وهكذا يعني. فالفروض الكلام ده سمعيه 500 مره يعني. السبايروكيت اسمه ايه؟ تريبونيما فالس. بيتنقل ازاي ده؟ سكشوال ترانسميشن. وازاي كمان؟ طبعا ترانسفيوشن اوف ايه؟ بلاد اند بلاد برودكتس. دي برضه طريقه مهمه. وازاي كمان؟ طبعا هي ترانسبلاسنت. يا جماعه مش ده اللي بيعمل هابيتو الابورشن ومش الكلام ده، ما تنسوهاش دي، دي بقى تخصنا طبعا جدا يعني. فهو بيتنقل سيكشوال ترانسميشن، دي حاجه. حاجه ثانيه بيتنقل عن طريق نقل الدم او البلاد برودكتس، وبيتنقل ترانسبلاسنتال، وبيتنقل كمان ويث كونتاكت او عن طريق كونتاكت وذ ليجنز. يعني لو كنتوا بتفتكروا حكايه الست اللي بترضع ومش عارف ايه، ممكن تنقل البيبي برضه سيبسس، يعني كونتاكت وذ ليجنز ممكن برضه ينقل سيبسس. صح؟ كويس. السيبسس ده بيمر في مراحل، في حاجه اسمها برايمري سكندري وتيرشري سيبسس. اكيد برضه سمعت الكلام ده. برايمري سيفلس الليجن بتبقى فابيول، والفابيول دي بسرعه جدا بتسقط وتقع وتسيب مكانها حاجه اسمها شانكر. الشانكر ده بيبقى بانشت اوت، مظبوط؟ معاه بين ولا معهوش بين؟ ما معهوش بين انليس انه يبقى سكندري انفكتد. الشانكر ده او الليجن عند الميلز بتبقى موجوده على البينس، فبتبقى موجوده في مكان فيزبل. انما المشكله عند الفيميلز ان الشانكر ده ممكن يبقى موجود في الفاجينا او في السيرفكس، وهو معاه فين ولا ما معهوش، فممكن جدا يعدي unnoticed. يعني الست ما تلاحظش البرايمري سيفلس، ما هو عباره عن ليجن عامله زي الارسل بس في مكان مش متشاف، وفي نفس الوقت ما فيش معاها فين، فممكن جدا تعدي unnoticed وتغيب شويه العينه وتيجي بعد كده بسكندري سيفلس. السكندري سيفلس ده بيبان بعد 6 اسابيع ل 6 شهور. السكندري سيفلس فيه كام حاجه كده، في حاجه اسمها ايه؟ كوندايرامتا لاتا. الكوندايرامتا لاتا دي عباره عن فلات مويست نيكروتيك ليجنز، فلات ومويست ونيكروتيك ليجنز. وبعدين في حاجه اسمها ميوكاس باتشز. الميوكاس باتشز دي شبه الليجنز بتاعت الكوندايلوما ثلاثه دي، انما موجوده على ميوكاس ممبرينز، يعني موجوده في الاورال كافيتي وموجوده كمان في الفاجينا ميكوز. وبعدين بيبقى العيان عندها راش وبيبقى عندها ليمفادينوباتي. في ليمف نود مشهوره في السيرفيس جنراليز ليمفادينوباتي. انتوا تعرفوا عن ايه ليمفادينوباتي؟ يعني ايه؟ يعني اللارجمنت اوف ذا ليمف نود. بس اي ليمف نود ده مين يعني؟ كلهم بيكبروا بس في واحده مشهوره في السيفلس الابيتروكلير. ابيتروكلير ليمف نود دي مشهوره في السيفلس. ابيتروكلير اللي هي عند ايه؟ عند الكوع، عند القلب. كويس. ده اللي اسمه سكندري سيفلس. في هذا الوقت بقى لما تكون وصلت للسكند ستيج او للسكندري سيفلس ده تبتدي سيرولوجيكال تيست تبقى بوزيتيف. في هذا الوقت، قبل كده سيرولوجيكال تيست ما تبقاش خالص. مع السكندري سيفلس سيرولوجيكال تيست تبتدي تبقى خالص. تيرشري سيفلس ده بقى المرحله المتقدمه من السيفلس اللي هو سنتين وطالع بقى، ده بتبقى فيها حاجه اسمها جاما. جاما دي عباره عن ايه؟ جاما دي عباره عن سيفيليتك جرانيوليشن تيشو. والجامعة دي ممكن تبقى موجودة في أي حتة بقى، في الليبر مش عارف، في السبلين، في السكال، في أي مكان يعني. دي الجامعة، والجامعة دي ممكن تسلف وتسيب مكانها ألسر كبيرة جدا. وبعدين في حاجة اسمها كارديو فاسكولار سيرفيس، تعمل ليجن بقى في الهارت فالف والأورتيك فالف والكلام اللي خدته ده مفروض في البطن. وبعدين بيعمل إيه كمان في الكارديو فاسكولار سيستم؟ حاجة مشهورة أوي أوي سيستم بيعمل أورتيك أنيوريزم، سيفيليتيك أورتيك أنيوريزم. وبعدين في السي إن إس كمان بيعمل حاجة اسمها جنرال باريسيس اور باراليسيس اوف ذا انسين. انسين يعني ايه؟ انسين يعني مش عاقل، يعني مجنون. سين يعني عاقل، انسين يعني مش عاقل او مجنون. وباراليسيس او فاريسيس يعني بيعمل انسانيتي، بيعمل جنان، وبيعمل كمان باراليسيس او فاريسيس. ده نيورولوجيكال سيفلس. وبعدين التشخيص بتاع السيفلس، النيورولوجيكال تيست بتاع السيفلس، دي حاجات بقى من نوعيه فاسرمان رياكشن وبي دي ار ال، برضه الاسماء دي فرقه كتير سمعتوها يعني. أول لمور سبيسيفيك، أي تيست في كلمة تريبونيما. يعني في واحد اسمه تريبونيما فالي دم إيموبيلازيشن تيست، وفي واحد اسمه فلوريسن تريبونيما الأنتي بادي تيست TPI و FDA. أي واحد في كلمة تريبونيما يبقى سبيسيفيك. الحاجات الثانية من نوعية البصر مالي رياكشن وفيديو رأيهم فيهم فورس بوزيتيف. تأثير السيفلس إيه بقى عندنا على الحملة؟ عشان ده مهم تتقال يا جماعة مرة، يعني كل اللي عمال اقوله ده حشو وكلام فارغ حقيقة. ايه اللي يهمنا في الموضوع؟ السيفلس بيعمل هابيتوال ابورشن اوف جرادوال انكريزنج دوريشن، والابورشن ده يا جماعة 16 تمام. ثم بعد كده الست تولد بيبي بري تيرم ودات، وبعدين تولد بيبي فول تيرم ودات، وبعدين تولد بيبي ليفنج، وفي كرايتيريا اوف كونتيننتال سيفلس. لو الست دي سقطت ولا ولدت، ممكن تاخد العيل ده والبلاسنتا تبعتهم فور باثولوجيكال اكزامينشن، فتطلع البلاسنتا دي مليانه على اخرها سبايروفيتس، والباسلز اوف البلاسنتا فيها اندرترايتس اوبليترانس. ده كلام منطقي جدا جدا، لان هو ده الباثولوجي بتاع الست، انك هتلاقي اندرترايتس اوبليترانس وهتلاقي سبايروفيتس، خلاص تبقى دي سقطت بسبب الايه؟ السيفلس. ده منظر البلاسنتا. طب العيانه اللي عندها سيفلس نعالجها ازاي؟ العلاج الامثل للسيفلس هو برضه بنسلم. البنسلين هنا هتدي بروفين بنسلين، مفروض بيتاخد 2.4 من 10 مليون وحدة بروفين بنسلين، او تدي بقى في اكتر من طريقة تانية بيتاخد بيها البنسلين. يعني ممكن تدي 600,000 وحدة لمدة 10 ايام او اسبوع على حسب الديوريشن اوف ذا ديزيز. يعني هما بيقول لك لو الديوريشن اوف ذا ديزيز اقل من سنه، او لو الست مش حامل، دي ليها علاج. لو الديوريشن اوف ذا ديزيز اكتر من سنه، او لو هي حامل، هندي جرعه اكبر من البنسلين. لو العيانه سنسيتيف للبنسلين هتديها ايه؟ تتراسايكلين او اريثرومايسين. طب لو جاتك واحده حامل وعندها سيفلس هتعالجها ولا لا؟ ايوه لازم اعالجها، وعالجها بدواء يكون بيعدي البلاسنتا. زي ما السبايروفيتس عدت البلاسنتا، انا عايز الدواء بتاعي كمان يعدي البلاسنتا. فهندي برضه بنسلين. لو هي سنسيتيف للبنسلين لا ينفع اريثرومايسين ولا ينفع تتراسايكلين. تتراسايكلين از بوتنشالي تيراتوجينيك، والاريثرومايسين ما بيعديش البلاسنتا بكفاءه. فبرضه هندي بنسلين، وهنعمل حاجه اسمها دي سنسيتيف. على فكره ده ثالث مره يتقال الكلام ده. فاللي يهمنا في السيفلس في الاخر هو تاثيره على الابوش. بقيه الموضوع برضه يخش تحت باب حشوه يعني. ايدز، عندكم فكرة على ايدز؟ عندكم فكرة تعرفوا دول كلمتين في ايدز ولا؟ نلغي شوية كده كلمتين في ايدز وخلاص. الايدز ده فيروس اللي هو اسمه Human Immune Deficiency Virus، اللي هو HIV Virus. ال HIV Virus ده في منه كذا نوع، في اتنين مهمين وفي بس في اكتر من نوع يعني. الفيروس ده عنده حاجة اسمها Reverse Transcriptase. يعني هو لما الفيروس ده بيأتاك السيلز، بيخلي السيلز تعمل، هو it's an RNA virus، بس بيوجد نشاط السيل انها تعمل DNA copies of its own RNA. فعشان مش انتوا سمعتوا على حاجة اسمها messenger RNA وكلام من زمان؟ ده كان فيه DNA وفيه messenger RNA، يعني بياخد صورة single strand. هنا هو بالعكس، هو الفيروس نفسه عنده RNA بيخلي السيل تعمل DNA copy من ال RNA بتاعه. الفيروس ده بيتنقل ازاي؟ باي سيكشوال ترانسميشن. يمكن تكونوا سمعتوا في الاطفال ولا حاجه كده ان في شيء اسمه فايرال شيدنج. فيرال شيدنج يعني البني ادم اللي عنده فيروس انفكشن بيحصل الفيروس ده شيدنج في كل البادي فلويدز بدرجات متفاوته. يعني طبعا طبعا الفيروس موجود في البلد بس هو بينزل كمان في كل البادي فلويدز، يعني بيبقى موجود في السيمن، بيبقى موجود في الفاجينال ديسشارج، موجود في السلايفا، موجود في التيرز، موجود في اليورين، كل البادي فلويدز بيحصل فيها فيرال شيدنج، موجود كمان في البريست ميل وانما بدرجات متفاوته. يعني هو الهايست كونسنتريشن بيبقى موجود في السيمن ويجي بعده الفاجينال ديسشارج وهكذا. في بقى كونسنتريشن اقل في السلايفا، كونسنتريشن قليل قوي قوي قوي في اليورين او التيرز وهكذا. الفيروس ده اتس ويك فيروس، يعني هو لوحده كده ما يعرفش بينتريت الانتاكت سكن او ميوكس ميمبرين، ما هوش مهتري زي الفيروس بتاع الهيباتايتس. الفيروس بتاع الهيباتايتس ده كان بينتريت انتاكت سكن او ايفن ميوكس ميمبرين، انما ده لا ما يقدرش يخش من انتاكت سكن او ميوكس ميمبرين، فهو يعرف يخش من ماينور او ماينوت ابريشن. لو في ابريشن بسيط ممكن يخش منه، او طبعا انت ممكن تاخده انت من ايده تدخله عن طريق ايه؟ بلاد ترانسفيوجن اوف بلاد اور بلاد برودكتس. يعني مش بس بلاد، بلاد برودكتس كمان زي ايه؟ بلاد برودكتس بلازما او اميونوجلوبولينز او حقنة الانتي دي لو كنتوا فاكرين، اي حاجه متحضره من البلاد، يا بلاد يا بلاد برودكتس. المهم هذا الفيروس لما بيخش جوه الدم بيعمل سيركيليشن الاول، بيعمل ستيج اوف فايريميا، ولما بيعمل ستيج اوف فايريميا في الاول بيعمل صوره كده، ممكن يعمل صوره شبه دور برد فايريميا، منظر بتاع فايريميا او شبه الانفكتوس مونونيكلوزس لو كنتوا سمعتوا عليه، بيكتشر كده شبه دور بلد معاها شوية سيرفايكال لينفادينوباتي. وبعدين الفيروس ده يأتاك السيلز، التارجت سيلز بتاعته اللي هما التي لينفوسايتس. في نوعين من التي لينفوسايتس، في التي كيلر سيل والهيلبر سيل. وبعدين الفيروس ده يفضل قاعد دورمنت جوه الليمفوسايت سنين، يفضل ساكت جوه الليمفوسايت سنين، وهو خلى الليمفوسايتس تعمل نسخ منه هو شخصيا. يعني ما تعرفش بقى ايه لغايه النهارده، طبعا محدش يعرف ايه اللي بيخلي الفيروس ده يرجع يبريء اكتيفيتد بعد سنين مره ثانيه، وبعدين يخلي السيل تعمل كوبيز اوف اتس اون ار ان اي بس في صوره دي ان اي، لغايه لما السيل ايفنتشولي ويل بيرست، الليمفوسايت ويل بيرست، هتفرقع من كتر الفيروس اللي جواه، والفيروس دي تبقى ريليس في السيركيليشن. فنتيجه لكده هيبقى في كميه مهوله من الفيروس ماشي في البلد، وفي نفس الوقت في اعداد الليمفوسايت هيجرى له ايه؟ هتقل جدا الليمفوسايت، ولما تقل الليمفوسايت يحصل تو بروبلم، دول بقى مسؤولين عن السيل ميديتد اميونيتي. فاللي يحصل ايه؟ اللي يحصل ان البني ادم يبقى عرضه لاي اوبورتونيستك انفكشن. اوبورتونيستك بتعرف عارفين يعني ايه اوبورتونيستك اورجانيزم؟ يعني هو اورجانيزم ما هوش باثوجينيك ولا حاجه بس بيستغل الاوبورتونيتي، بيستغل الفرصه بتاعت اللور ريزيست. دي حاجه. حاجه ثانيه بقى مالجنسي، السيل ميديتد اميونيتي مسؤول عن الكومبات اوف مالجنسي، وبالتالي لما يقل الريزيستنس ممكن البني ادم يجيله مالجنسي. البني ادم اللي عنده ايدز ولا الست اللي عندها ايدز ممكن تمر بالمراحل الاتيه، في الاول انيشال ستيج ده بيعمل بيكتشر اوف فايريميا، وبعدين في فتره بقى ليتنت فيز او الانكيبيشن بيريد قد تمتد ل 10 سنين ولا اكتر، وبعدين بعد كده يبتدي يبان شويه اعراض اسمها ايدز ريليتد كومبلكس. شويه اعراض اسمها ايدز ريليتد كومبلكس دي عباره عن فيفر، لو جريد فيفر بس تستمر لمده شهر، ان اكسبلين فيفر، فيفر لو جريد مش عاليه ولا حاجه، لو جريد بس مستمر لمده شهر وملهاش حاجه تفسر، لا في دور برد ولا في ليوز ولا في مش عارف ايه، مفيش حاجه تفسر الفيفر دي. وبعدين برضه دايريا بيرسيستنج فور 1 مانث اور مور وداوت اني اكسبلينيشن، يعني مفيش فود بويزنج، مفيش جاسترنترايتس، مفيش حاجه من ان اكسبلين دايريا فور 1 مانث اور مور. وبعدين بيبقى فيه كمان ليمفادينوباثي، بتدي الليمف نودز تكبر، بيبقى فيه لوس اوف ويت، لوس اوف ويت يعني محترم، لوس اوف ويت باي 10% اور مور. وبعدين بيبقى فيه كمان ريكرنت انفكشنز، ريكرنت انفكشنز كل شويه بقى ما ابتدت الريزيستنس تقل، فكل شويه يحصل انفكشن، بوسيبلي فانجل انفكشن او كده. وبعدين يجي بعد كده بقى المرحله الاخيره اللي هي الفول بيكتشر اوف ايدز، لما البني ادم يتعرض للانفكشن بالاوبورتونيستك اورجانيزم. هو في واحد مهم في الهوسه دي اللي اسمه نيوموسيستايتس كارينياي. نيوموسيستايتس كارينياي ده بيعمل فيتال نيومونيا، نيوموسيستايتس كارينياي ده بيعمل فيتال نيومونيا، ده بروتوزول نورمالي هو ما بيعملش حاجه خالص، انما في الاحوال زي دي بقى بيعمل فيتال نيومونيا. بس ايفنتشولي في الاخر الايدز از فيتال، دي النهايه. يعني الدياجنوستس بتاع الايدز هيعتمد على ايه؟ على كلينيكال بيكتشر اللي كنا بنتكلم فيها، وعلى ايه كمان؟ مش معلومات عامه في الموضوع ده؟ على ان انت تدور على الانتي بودي، تدور على الانتي بودي، يعني بناخد عينة الدم ودور على الانتي بودي تو ذيس فيروس. ممكن تدور على الفيروس شخصيا بس ده ما حدش بيعمله قوي، ذيس تو اكاديميك يعني. احنا ندور على الانتي بودي وبناء عليه نستنتج ان الفيروس موجود لو كان الانتي بودي موجود. وبعدين بيعملوا حاجه ثانيه كمان، بيقيسوا نسبه التي هيلبر سيل للتي كيلر سيل. فده التشخيص بتاع الايه. في علاج؟ مفيش علاج. في بريفنشن بقى، تقدر تكتب تحته زي ما انت عايز بقى. البريفنشن يعني افويدنج السكشوال ترانسميشن بمختلف الطرق، وافويدنج الحاجات اللي هي ممكن تنقل بقى الديزيز ده، زي استخدام السرنجة من بني ادم للتاني، كونتامينيتد سيرنجز والحاجات المنين والكلام ده، تاتوينج، عارفين تاتوينج؟ الناس اللي بترسم وشم وكده، الالات دي نفسها ممكن تنقل الكلام ده. انه يتعمل سكريننج للبلاد دونرز، دونرز اوف بلاد او بلاد برودكتس. كل الحاجات دي تخش تحت البريفنشن. وبعدين كان في ده حاجه اسمها ايزيدوسايمدين، ايزيد تي ده بيقال هو ممكن ياخر شويه البروليفيريشن او التكاثر بتاع الريبليكيشن بتاع الفيروس، بس هو الدواء نفسه is very very highly toxic. يعني هو الدواء نفسه مشكله، التوكسيستي بتاع الدواء نفسه عاليه جدا كده، وهو ما بيعالجش بالمعنى، هو بيأخر بس مجرد الريبليكيشن اوف ذا فيروس. كلمه بقى على وات اباوت الايفكت بتاع الفيروس ده مع الحمل، يعني ده له تاثير ولا مش تاثير ولا ايه؟ هم لما عملوا استادي كده على قد المعلومات الموجوده حاليا، لقوا انه في حوالي 30% perinatal transmission، يعني في احتمال ان الام تنقل الديزيز ده للبيبي في حوالي 30% من الحالات. هو الاحتمال بتاع transplacental transmission يبقى موجود يا اما في اوائل الديزيز يا اما في اخر الديزيز. نادر لما يحصل transmission during the latent period. تعرفوا ليه؟ صح، عشان الفيريميا بالظبط كده. يعني في الاول خالص بيبقى فيه فيريميا، الفيروس اللي ماشي في البلد ده ممكن يعدي بلاسنتا، وفي الاواخر بقى لما السيلز دي والبيرست ويطلع منها الفيروس او برضه ماشي في البلد، انما طول ما هو قاعد جوه النيوكوسايت ما بيتنقلش قوي ترانس بلاسنتا، يعني ممكن يكون في الاوائل او في الاواخر. بس على فكره الترانس بلاسنتا مش هي الطريقه الوحيده، هو ممكن يكون برضه بيتنقل عن طريق ايه؟ بريد فيدي. يعني لسه الكلام ده مش صارد قوي، بس هو فاينلي حوالي 30% من الستات ممكن ينقلوا الفيروس للبيبي بتاعه. لو الواحد عايز يعرف بقى البيبي ده افكتد ولا مش افكتد، قدامك حاجه من الاثنين. لو هتدور على الانتي بودي لازم تستنى 6 شهور بعد ولاده البيبي، لانه هيبقى جاي له انتي بودي منين؟ من الام. فهتلاقي انتي بودي، يعني اي عيل موجود هتلاقي عنده انتي بودي كويس. ممكن يكون اكوارد او هو اكشلي بيبقى اكوارد الانتي بودي ده من الام. لازم استنى 6 شهور علشان الانتي بودي ده يبقى كلير. لو فضل الانتي بودي موجود بعد 6 شهور يبقى البيبي ده افكتد، انما لو كان البيبي مش افكتد يبقى الانتي بودي ده هيختفي. او اذروايز لو انت عايز بقى تدور على الفيروس شخصيا، ولكن ده تكنيكالي اصعب. بس دول الكلمتين في الاخر احنا نستعمل بتاع ده في ايه؟ انا اقول لكم ده في الاخر يعني ايه ورد فين قبل كده. مره جاب امتحان ايز بيجي 10 سنين كده، ايام ما كان موضه قوي بيتكتب عنه كتير قوي ومش عارف ايه. وانس هابند وانس حوالي 10 سنين، وجا سؤال في الورقه اي ثينك انه 10 نمره ولا حاجه كده. وفي واحد من الاساتذه الممتحنين بيسال على النيوموسيستايتس كارينيالي، لما بتقول له انه بيحصل اوبورتونيستيك انفكشن بتاع يقول لك اسمه ايه؟ اسمه ايه بقى؟ نيوموسيستايتس كارينيالي. فالمفروض ان انا اكمل بس طبعا منظر مش مشجع، شكله تقنين خالص. هتبقى مره جايه بقى ان شاء الله نكمل. دلوقتي هنتكلم اول حاجه على هيربس سيمبلكس فايروس. بصوا يا جماعه حضرتكم الحكايه النهارده كتيره الموضوع مش كذاب، يعني مش محتاج كل حاجه من الحاجات اللي هنتكلم عليها. احنا هنتكلم على مواضيع كتيره كده وصغيره، كل حاجه هنقول نحاول نركز على اهم ما فيها. في الاخر هتلاقي يوم دوشه كده، فهنحاول نركز على اهم ما فيها. اول حاجه هنتكلم عليها هي الهربس سيمبلكس فايروس انفكشن. الهربس سيمبلكس فايروس انفكشن او الهربس سيمبلكس جينيتاليس، يعني بنتكلم على جينيكولوجي، فاللي يهمنا الهربس سيمبلكس هو الهربس سيمبلكس جينيتاليس. ده اللي مسؤول عنه غالبا هربس سيمبلكس تايب 2 واوقات تايب 1. يعني بيعمل هربس سيمبلكس جينيتاليس بيبقى تايب 2 واوقات يبقى تايب 1. فهو تايب 2 لازم يتكتب الاول او يتقال او اللي هو الاهم. الديزيز ده بيبقى سيكشولي ترانسميتد وممكن يتنقل عن طريق كونتاكت وذ ليجن، بس هو برايمري سيكشولي ترانسميتد ديزيز. في طريقه ثانيه للترانسميشن بتاع الديزيز، لو الام عندها هربس سيمبلكس ممكن الديزيز ده يتنقل للبيبي اثناء الولاده. حاجه كده شبه مين؟ كانت الجمهورية اللي كنا لسه بنتكلم عليها امبارح ولا حاجة كده. فده ممكن برضه يتنقل للبيبي أثناء الولادة. الهيرت السيمبلكس بيعمل ليجنز شكلها كالآتي. هو بيعمل زي فاسيكلز، والفاسيكلز دي بتبقى موجودة على الأريا أوف ذا فالفا، بسرعة قوي الباسكل دي والرابشر وتسيب مكانها شالو فينتل ألسس. الليجن دي ممكن تبقى موجودة على الفالفا، ممكن تبقى اكستندنج كمان في الفاجينا. sometimes الهيرتس فايروس ده may reach the cervix، يعني من بره لجوه كده على الفالفا ممكن يوصل الفاجينا وممكن كمان يبقى موجود في السيرفس. eventually في خلال اسبوعين الألسس دي لانها سوبرفيشال ألسس بيحصلها هيلينج، بس هي فترة الاسبوعين دي بتعمل سيفير بين وهيلينج، ودي اسمها primary lesions. اوقات بقى العينه بتاع كده بتستفيد كده كام شهر وترجع تاني لحاجه اسمها ري انفكشن. اللي اسمه ري انفكشن ده احنا ممكن ننظره على انه ري انفكشن بصحيح، وممكن ننظره على انه ري اكتيفيشن، لانه بيقال ان الهيرفس، وده اكيد حاجه سمعتوها قبل كده، بيقولوا ان الهيرفس انفكت ده بيفضل دورمنت الفيروس نفسه في النيرف جانجليا، بيفضل دورمنت في النيرف جانجليا ويبقى ري اكتيفيتد مره ثانيه وذ لوور ريزيستنس. وهي الانفكشن اللي بتحصل تاني بعد فتره دي قد تكون ري انفكشن، بس هي اتس مور لايكلي انها تكون ري اكتيفيشن. عاده السكندري انفكشن بتكون مايلدر من البرايمري، يعني البين بيبقى اقل بكتير من البرايمري. الست اللي عندها هيربس سيمبليك فايروس انفكشن دي احنا بنشخصها بالتيبيكال ليجنز. بس المنظر العام بتاع الليجنز ده هو ده الاساس التشخيص يعني. وبعدين العلاج بتاع الهيربس سيمبليك ده غالي، اكيد سمعتوا عنه العلاج بتاع الهيربس ده. هو العلاج الاساسي طبعا الانتي فايرال دراج اللي اسمه اي سايكلوفير. الاي سايكلوفير ده ممكن يستخدم ككبسول، يعني في منه كبسولات بيتاخد 200 مللي خمس مرات في اليوم، او ممكن يستخدم توبيكال. توبيكال يعني حاجه لوكال ابلكيشن، يعني اسمه حتى بيطلق عليه اسمه زوبيراكس. زوبيراكس ده هتلاقي منه في مرض يستخدم لوكال، يعني ممكن يستخدم لوكال ممكن يستخدم سيستميك. في حاجات تانية برضه من ضمن التريتمنت، يعني حاجات اساسيه من ضمن المانجمنت. انت محتاج انك تدي العيانه دي انالجيزك، يعني مش بس الانتي فايرال ثيرابي، محتاجين ان احنا ندي انالجيزك، لان احنا اتفقنا ان الليجن دي بتبقى فيري بينفول، فانا محتاجه انالجيزك. دي حاجه. حاجه ثانيه اللي هي محتاجاها ايه ثاني مهم قلنا عليها قبل كده لسه قريب الاسبوع اللي فات، واحنا سمعنا ان الهيربس سيمبليك ده لو وصل للسيرفكس ممكن يبقى فيه مريض من الناس، يبقى عشان تطمن ان هو ما عملش حاجه من دي انت محتاج انك تعمل عيانه ايه فاب سمير سيرفايكال سمير، علشان تتاكد ان هو ما عملش في مالجنن كيجز يعني سي اي ال. يفضل كلمه كده على الهربس سيمبليكس ده مع الحمل. الهربس سيمبليكس بيقال ان هو ممكن يزود احتمالات الابورشن، خصوصا لو كان اكواير في اوائل الحمل، يعني لو كان برايمري انفكشن اثناء الحمل. يمكن لو واحده عندها هربس من زمان مش هيعمل مشكله قوي، انما لو بقى اكواير في اوائل الحمل بيزود احتمالات الابورشن. حتى يمكن تكونوا سمعتوا على حاجه اسمها تورش. سمعت حاجه اسمها تورش؟ تورش ده لما واحده بتسقط ممكن نعمل لها حاجه اسمها تورش. تورش ده اسبور توكسوبلازما روبيلا سايتوميجالو فايروس وهيربس ليش ده تعبت. فهو ممكن يزود احتمالات الابورشن خصوصا لما يبقى اكواير في اوائل الحمل. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو زي ما اتفقنا البيبي ده وهو بيتولد ثرو ذا بيرث كانال ممكن يأكواير الفيروس، والفيروس ده ممكن يعمل له مشاكل في السي ان اس على وجه التحديد. فعشان كده احنا عايزين نبعد عن القصه دي. بيقولوا بقى لو واحده عندها اكتف ليجنز active lesions حاليا يبقى ما تخليش البيبي يتعرض لكلام من ده، تعمل لها ايه؟ severe infection. تبعد بقى عن البيرث كانال. بس provided ان severe infection دي تكون يا اما العيانه ما حصلهاش rupture membranes، يا اما حصلها rupture membranes بس ما عداش عليه اربع ساعات. بيقولوا انه لو كان عدى اربع ساعات على rupture membranes ساعتها ممكن الفيروس نفسه ينفيد الامنيات الكاذبه، وهتبقى severe infection ملهاش لازمه. مش كده؟ خلاص هيبقى الفيروس انفيدد الدراين كافيتي، يبقى خلاص ما تفرقش بقى كتير تقول الدراين ولا تقول الدراين. هما دول الكلمتين اللي بيخصونا وزياده عن الهيربس انفكشن، مش عايزين منه حاجه اكتر من كده. بس عايزكم ما تنسوش ان ده بيعتبر حاجه من حاجات الكلمه اللي كانت في السيرفكس، وبالتالي محتاج سمير. ما تنسوش كلمه على انه بيعمل ابورشن، وانه من ضمن الالسرز اللي ممكن تبقى موجوده في الفرد. هما دول اهم ثلاث كلمات. اللي بعده هنتكلم عليه اللي هو الهيومن بابيلوما فيروس انفكشن اتش بي في. الهيومن بابيلوما فيرال انفكشن ده برضه سيكشوالي ترانسميتد ديزيز. هو الفيروس نفسه برضه الدي ان اي فيروس، برضه سيكشوالي ترانسميتد، وبرضه ممكن يتنقل للبيبي اثناء الولاده، يعني في اوجه شبه بينه وبين الفيرب سيمبلس اللي كنا بنقول عليه. الهيومن بابيلوما فيرال ده لما بيتنقل بيعمل ليجن في الفالفا، حاجه اسمها كوندايلوماتا اكيوميناتا. كوندايلوماتا اكيوميناتا او بيسموهم جينيتال وورز، جينيتال وورز، لانها وورز تبقى موجوده في الجينيتال ليجن. الوورز دي ممكن تبقى موجوده في الاريا او في الفالفا، ممكن تبقى استني كمان في الفاجينا، وممكن برضه يوصل للسيرفكس. وبرضه لو وصل للسيرفكس هيبقى ايه؟ هيبقى فاصل ليه فري مالجنت. ده حتى ده كحاجه فري مالجنت اهم من الهيربس. يعني هو مكتوب في ترتيب الريسك فاكتور بتاع كانسر سيرفكس قبله، ده اهم. ده الهيومن بابيلوما فايروس. العيانه هتتشخص بنفس المنظر، هي هتشتكي من الورث اللي موجوده دي، واحنا هنشوف الورث، فاحنا عايزين نعالج العيانه. اولا قبل ما تعالج العيانه برضه بنفس المنطق المفروض انك تعمل ايه؟ تعمل سيرفايكال سمير. هنعمل سيرفايكال سمير تو اكسكلود ان يكون ابتدى يحصل تشينجز في السيرفيس. وهنا بقى ممكن نعمل كمان كولبوسكوبي. فاكرين كولبوسكوب ده من ايام كانسر السيرفيس؟ الفيروس ده لما بينفيد السيرفيس بيعمل تشينجز، التشينجز دي تبان بالكولبوسكوب. كان في شويه حاجات كنا خدناها زمان كده ايام كولبوسكوب، كان في حاجه اسمها لوكوبليكيا، كان في حاجه ثانيه اسمها سيتو وايت ايبيديا. ده بروز يعني مده طويله يعني لوكوبليكيا واسيتو وايت ايبيديا، وكان في حاجه اسمها بالكيشن، وكان في حاجه اسمها موزايك كثير، وكان اخر حاجه اسمها ابنورمال بس. ابنورمال بس دي مالهاش علاقه بالموضوع ده. يعني انت ممكن تلاقي اي حاجه غير الابنورمال بس. لان لو كان حد فيكم جدع قوي هيبقى فاكر ان الابنورمال بس مرتبطه بانفيزيف كانسر. هنا احنا ما بنتكلمش على انفيزيف كانسر، بنتكلم على تشينجز الفيروس بيعمل. يعني مجرد اسمعوني كويس بقى، مجرد وجود الفيروس ممكن يعمل تغيرات حتى لو ما كانش عامل مالجنس ولا حاجه. مجرد وجود الفيروس ممكن يعمل كل التشينجز اللي قلنا عليها من غير حتى ما يكون انديوس مالجنس. فهو يبان في السمير، وتاني حاجه هيبان في الكولبوسكوب شويه التغيرات. وبعدين عايزين نعالج العيانه بتاعتنا اللي عندها اتش بي دي. هتعالجها ازاي؟ انت عايز تعالج الورتس او الليجن. كانوا زمان بيستخدموا ماده اسمها بودوفيلين رازل ان 25% التركيز بتاعه ان بارافين اويل. ماده اسمها بودوفيلين رازل 25% ان بارافين اويل. الماده دي بتعمل لها فينتنج، يعني تدهن الليجنز بالماده دي. بس بعد ما يجي يستعمل الماده دي لازم يعمل ايزوليشن للسراوندينج هيلثي سيل. يعني مش مفروض ان الماده دي تبقى ان كونتاكت مع سراوندينج هيلثي سيل. هي بتعمل سام سورت اوف كيميكال كوتري، وبالتالي مش مفروض تلمس السكين السليم اللي جنبها. فعشان كده المفروض الواحد وهو بيعمل ابلكيشن الماده دي يغطي الجلد السليم، يستخدم تيك لاير اوف بازلين. يعني المنطقه دي كلها بتدهن بتيك لاير اوف بازلين عشان الماده دي ما تلمسش الا ايه؟ الا الورث بس. Painting using podofilin resin 25% in paraffin oil. دي طريقة علاج. في طريقة علاج تانية، لأن ممكن زي ما سمعتوا ممكن حد عنده وورت يروح يشيلها بالكهرباء مستشفى عكس ما كده. بس إلكترو كوتري يعني ممكن تشال باي إلكترو كوتري، وممكن تشال بكرايو كوتري، وممكن تشال بليزر فابورايزيشن. وآخر حاجة ممكن يتحط عليها مرهم اسمه 5-fluorouracil. 5-fluorouracil ده مادة كيموثيرابي. موجود منها في صوره مرض، فدي ممكن تستخدم لوكالي على الليجنز الفايكلوريوراسيل، بالاضافه طبعا ان احنا نعمل سمير وهنعمل كولبوسكوب. يفضل كلمه على الاتش بي في ويز بريجننسي. لو واحده عندها الاتش بي في وحملت ايه اللي هيحصل؟ اللي بيحصل ان الليجنز دي او الورث دي مع الحمل بتكبر وبتزيد قوي الفاسكولاريتي بتاعتها وبتنتشر كمان. يعني بيحصل لها سبريدنج بدل ما هي تبقى موجوده على البلبه بس، هي spreading the perineum around the inner orifice, spreading to the inner aspect of the thigh. تنتشر اكتر وحجمها يكبر والباسكولاريتي بتاعتها بتزيد. لانه اثناء الحمل الباسكولاريتي للاريا بتزيد. دي حاجه. حاجه ثانيه، اثناء الحمل بيبقى فيه شويه lower immunity نتيجه الايفكت بتاع البروجستيرون، فده بيخلي الليجن دي تبقى مور اكستنسيف وحجمها اكبر والباسكولاريتي بتاعتها اكبر. وده بقى يستدعي ان احنا نعالجها ولا ما نعالجهاش اثناء الحمل؟ لا ما نعالجهاش. ما انا استنى بعد ما الست دي تقول هيحصل ريجريشن للليجنز، وانا منقي الوقت اللي الليجن فيه كبرت وزاد الفاسكولاريتي وبتاع عشان احاول اقويها، فهتيجي ناحيتها اثناء الحمل. فاحنا المفروض ان احنا نستنى حاجه كده شبه شويه الفايبرويد مثلا، اللي كنتوا عايزين تقرروا وما فيش وجه شبه شبيه زي الفايبرويد. الفايبرويد بيكبر مع الحمل والفاسكولاريتي بتزيد، ما حركش عنده دلوقتي. لما تبقى تقول هيبقى يحصل ريجريشن والفاسكولاريتي هتقل. لا الاتش بي دي ما بتجيش فاحنا نستنى، مش هنعالج الليجنز دي الا بعد ما الست تقول. طب الست دي هتولد ازاي؟ البيبي ده لو اتولد فاجينال في وجود الليجنز دي، البيبي ماي انهيل فيروس. والفيروس ده ممكن لو البيبي اكوايرد الفيروس ده باي انهيليشن ممكن يعمل له بابيلوماتا على البوكر كورد، ودي حاجه فري مالجنت. ممكن يعمل له نمونيا، والنمونيا قد تكون فيه بكتيريال نيو بورد. فعشان كده مش مطلوب ان احنا نولد الست دي فاجينال. هنولدها ازاي؟ هنولدها باي سيفير انفكشن عشان نبعد البيبي ده اكوايرد انفكشن اثناء الولاده. بعد ما الست دي بقى تولد ويبقى يحصل ريجريشن للليجنز، تبقى نعالجها بالطرق اللي اتكلمنا عليها. يبقى برضو الاتش بي في ده عشان نلم كام كلمه كده المهمين فيه، هو اولا واحد او من اهم الفاكتورز اللي هي بري مالجنت كانسر سيرفكس، ده نمره واحد. نمره اثنين هو ممكن يعمل بابيلوماتا في البلد، يعني هو من ضمن اسباب البلد سوالينج اللي هنتكلم عليه. ونمره ثلاثه علاقته بالحمل، يعني لو واحده حامل وعندها حاجه زي كده نعمل فيها. بس دي قصه وده اللي يهمنا في الاتش بي في. اللي بعده كلمتين عن حاجه اسمها كلاميديا. الكلاميديا زي ما انتم سمعتوا عليها مفروض الكلاميديا دي حاجه انترميديت ما بين البكتيريا والفيروس، يعني هي بتجمع بصفات البكتيريا والفيروس، هي ليها سيل وول زي البكتيريا بس هي اوبليجاتوري انترا سيلولر زي الفيروس، فهي تعتبر حاجه كده ما بين البكتيريا والفيروس بس هي طبعا بكتيريا. دي القصه بتاعت الكلاميديا. طب الكلاميديا دي بتتنقل ازاي؟ الكلاميديا برضو بتتنقل ازاي؟ والكلاميديا ممكن برضو تتنقل البيبي اثناء الولاده وبتعمل البيبي اوفتالما نيوناتور، يعني البيبي لو اكوع بالكلاميديا اثناء الولاده during passage through the birth canal ممكن يجيله اوفتالما نيوناتور. الكلاميديا بقى بتعمل الاتي دي لما بتعمل انفكشن في الجينيتال تراك بتعمل حاجات كنا لسه بتلاتها قريبه قوي، بتعمل كلاميديا سيرفيسايتس صح؟ والسيرفيسايتس تعمل سندنج انفكشن تروح على فين؟ يعني هي الكلاميديا تروح للسيرفكس ومن السيرفكس هتاخد بعضها وتروح على التيوب. هي هتوصل التيوب يمكن عن طريق الليمفاتكس والتراكيب يمكن عن طريق اليومن.